السلام عليكم. كتير من الناس في بداية كل سنة بيضعوا لأنفسهم أهداف للعام الجديد، لكنهم بيقعوا في كتير من الأخطاء والمشاكل بتخليهم يحبطوا وينسحبوا بمجرد اختفاء حماس البدايات. واحد من أهم أسباب الفشل والانسحاب هو أن البشر بطبيعتهم ما بيحسنوش التخطيط لفترة زمنية طويلة. لذلك كتاب اليوم بيطرح طريقة مختلفة في التخطيط مبنية على فكرة بسيطة جداً. يا ترى ايه اللي هيحصل لو افترضنا ان السنة بتتكون من 12 اسبوع بدلا من 12 شهر؟ كتاب اليوم اللي بيعرض لنا طريقة مختلفة في التخطيط اسمه The 12 Week Year، عام الـ 12 اسبوعاً. مؤلف الكتاب بيشتغلوا استشاريين لمساعدة الشركات والأفراد في تحقيق نتائج أفضل. في حلقة اليوم احنا هنركز على جزئية التخطيط الشخصي للأفراد، وإن كان نفس المبادئ يمكن تطبيقها على الشركات خاصة الشركات الصغيرة. بفكرك إنك لو حابب تحصل على نسخة مقروءة أو مسموعة من محتوى حلقة اليوم، حمل تطبيق القناة اللي من خلاله تقدر توصل لنسخ مقروءة ومسموعة لعدد كبير من الحلقات اللي بنعرضها على القناة، خصوصا حلقات الكتب. رابط تحميل التطبيق في وصف الفيديو. أول فكرة معانا بعنوان 12 أسبوع بدلا من 12 شهر. الكتاب بيقول إن التخطيط لفترة زمنية طويلة زي عام كامل 12 شهر له عدة عيوب. أول عيب إنه بيدفع للتراخي والتسويف. معرفتك بإن لسه أمامك 12 شهر لتحقيق أهدافك بيخليك تتراخى وتؤجل وتسوف وتفترض إن مازال أمامك الوقت الكافي لتعويض أي تأخير. تاني عيب إن المدة الطويلة دي بتغري البعض بوضع عدد كبير من الأهداف، أو الأهداف نفسها بتكون كبيرة جداً ومبالغ فيها، وطبعاً لما بيبدأوا في العمل عليها بيكتشفوا مدى صعوبة الأمر وكثير منهم بيحبط وما بيكملش. تالت عيب هو إن كل ما زادت المدة كل ما كانت دقة التخطيط أقل. بمعنى أي تخطيط بيتبني على افتراضات وتوقعات للمستقبل، وكل ما كانت المدة طويلة كل ما كان احتمال خطأ الافتراضات والتوقعات دي أكبر. يعني ببساطة أكيد توقعاتنا للأسبوع القادم هتكون أدق من توقعاتنا للعام القادم مثلا. الكتاب كمان بيذكر بعض العيوب الأخرى غير المرتبطة بطول المدة. أخطاء في طريقة التخطيط نفسها بيقع فيها كتير من الناس، زي إنهم بيكتفوا بوضع أهداف بدون تحديد أفعال محددة لتحقيق الأهداف دي، وبدون ما يكون عندهم طريقة لمعرفة مقدار تقدمهم في تحقيق كل هدف. لكن عموما عشان نتجنب العيوب دي كلها، الكتاب بيقول إنه هيعيد تعريف العام. من الآن فصاعداً السنة مش هتبقى 12 شهر، السنة هتصبح 12 أسبوع. طبعاً بعيد عن الكلام الكبير بتاع إعادة تعريف العام، كل المقصود هنا إنك تخطط لفترة قصيرة اللي هي 12 أسبوع، يعني قرابة 3 شهور. التخطيط لفترة قصيرة له عدة فوائد، هنذكر منها فائدتين. أولاً إنها هتقلل من فرصة التراخي والتسويف، لأن مدة 12 أسبوع لا تبدو كبيرة جداً زي 12 شهر، وبالتالي هتحس إن خط النهاية قريب، وده هيدفعك للعمل على أهدافك بسرعة. ثانياً، إن قصر المدة هيجبرك تقلل عدد الأهداف اللي بتحاول تحققها، وده هيساعدك في التركيز على هذه الأهداف بدلاً من تشتيت نفسك بين أهداف كتيرة. طيب، كده احنا عرفنا ليه الأفضل من وجهة نظر الكتاب إننا نخطط لـ 12 أسبوع بدلاً من 12 شهر. لكن ماذا عن طريقة التخطيط نفسها؟ ده اللي هنعرفه في الفكرة القادمة. ثاني فكرة معانا بعنوان كتابة الخطة. عشان تكتب خطة الـ 12 أسبوع محتاج تحدد 3 مكونات أساسية: الرؤية Vision، الأهداف Goals، والتكتيكات Tactics. تعالوا نتعرف على 3 مكونات دول بالتفصيل. أولاً الرؤية. أي تخطيط محتاج رؤية، وإلا هتخطط على أي أساس؟ الرؤية هي التصور الواضح للمستقبل المرغوب. يعني إيه بالظبط اللي أنت عاوز توصله في المستقبل؟ إيه الصورة النهائية اللي في خيالك اللي أنت بتحاول تحققها على أرض الواقع من خلال التخطيط؟ الصورة دي هي اللي نقصده بالرؤية. كتابة الرؤية بتكون أكثر مرونة من كتابة الأهداف، يعني مش مطلوب تقيد رؤيتك بفترة زمنية محددة بدقة، لكن يفضل ما تكونش الفترة طويلة جدا، يفضل تكون ما بين سنة لخمس سنوات مثلا. يعني لو كنت طالب ممكن تضع رؤيتك لفترة الجامعة، أو لو كانت أم ممكن تضع رؤيتها لحد ما أولادها الصغار يدخلوا المدرسة مثلا، لو موظف ممكن يضع رؤيته لمساره المهني خلال 3 أو 4 سنين مثلا، وهكذا. من المفضل هنا إنك تحدد رؤية لكل جانب من جوانب حياتك، أو يعني الجوانب اللي أنت مهتم بتطويرها وتحسينها في المستقبل القريب. يعني تحدد رؤية للجانب الديني، رؤية لجانب العمل أو الدراسة، رؤية للجانب الأسري، رؤية للجانب الصحي، وهكذا. خلينا نوضح ببعض الأمثلة. رؤيتك في الجانب الديني ممكن مثلا تكون أصبح أقرب إلى الله بحفظ بعض أجزاء القرآن والحفاظ على الصلاة في المسجد. في الجانب الأسري ممكن تكون أصبح أكثر برا بأبي وأمي، أو أصبح أكثر قربا لزوجتي وأولادي، أو أعلم ابني أو ابنتي مهارة معينة وهكذا. في جانب العمل رؤيتك ممكن مثلا تكون تعلم مهارة كذا وكذا لتغيير مجال العمل، أو تأسيس مشروعك الخاص، أو الحصول على شهادة لسرعة الترقي مثلا وهكذا. وفي الجانب الصحي مثلا ممكن تكون الوصول للوزن المثالي بالنسبة لطولك، اكتساب عادة ممارسة الرياضة، أو الإقلاع عن التدخين أو السكر المضاف. خلي بالك وانت بتكتب رؤيتك، بلاش تتحول لطالب بيكتب موضوع تعبير وبيسعى للحصول على الدرجة النهائية. بمعنى بلاش تكتب أي كلام وطموحات لمجرد إن شكلها حلو. ركز على الحاجات اللي حياتك محتاجاها فعلا، محدش هيقرأ الرؤية دي غيرك، فما تحاولش تكتب حاجة تثير إعجاب الناس. كل ما كانت رؤيتك وأهدافك بتمثل حاجات ورغبات حقيقية عندك، كل ما كان حافز ودافع تحقيقها أكبر، وبالتالي قدرتك على تحقيقها هتكون أكبر. المهم، الهدف من وضع الرؤية في النهاية هو إنها هتساعدنا على تحديد أهدافنا لفترة الـ 12 أسبوع، وده المكون الثاني للخطة. المكون الثاني للخطة هو الأهداف، لكن الأهداف اللي هنضعها هنا هي فقط لفترة الـ 12 أسبوع. اللي هتعمله هو إنك هتنظر للرؤية اللي أنت كتبتها لنفسك وتشوف إيه اللي ممكن تعمله خلال 12 أسبوع بحيث يساهم في تحقيق الرؤية دي. هتحدد لنفسك عدة أهداف، وكالعادة هنقرر القول بإن كل ما كانت الأهداف أقل كل ما كان أفضل، خاصة إن الفترة اللي بنخطط لها قصيرة نسبياً. ما تزودش عن 3 أهداف إلا لو كانت أهداف بسيطة فعلاً. كمان ما تفرضش على نفسك خلال 12 أسبوع إن يكون ليك هدف في كل جانب من الجوانب اللي ذكرناها عند كتابة الرؤية. ممكن كل أهدافك خلال فترة الـ 12 أسبوع القادمة تكون في جانب واحد فقط، مش مشكلة ومش غلط، بالعكس أحياناً بيكون هو ده عين الصواب. طبعاً بطبيعة الحال أنت هيكون عندك بعض الظروف والقيود اللي هتفرض عليك تأجيل بعض الأمور والتعجيل بأمور أخرى، زي مثلاً الطالب اللي عاوز يتفوق في الدراسة وفي نفس الوقت عاوز يتعلم البرمجة. فالطبيعي أنه في فترة الـ 12 أسبوع اللي بتوافق قرب الامتحانات هيكون تركيزه على الدراسة، وفترة الـ 12 أسبوع اللي في الأجازة مثلاً يقدر يركز فيها على تعلم البرمجة أو أي مهارة أخرى. بالنسبة لكتابة الأهداف نفسها، مطلوب يتوفر فيها عدة صفات مهمة، زي إنها تكون محددة وقابلة للقياس. يعني بلاش هدفك يكون عام أو هلامي، بلاش تقول عاوز أدخر أكتر، قول عاوز أدخر 5000 جنيه مثلا. كده هدفك أصبح واضح ومحدد، وكمان تقدر تعرف تقيس مقدار نجاحك في تحقيقه. كمان الأهداف اللي هتكتبها لازم تكون قابلة للتحقق ومرتبطة بالواقع، يعني يكون من الممكن تحقيقها في نطاق قدراتك وما هو متاح لك. يعني بلاش تضع هدف تعلم اللغة الصينية خلال فترة الـ 12 أسبوع، لأن مستحيل على الشخص العادي أنه يتعلم اللغة الصينية في الفترة دي. كمان أهدافك لازم تكون مرتبطة بالواقع بتاعك، يعني لو أنت مش محتاج تتعلم اللغة الصينية أصلاً لحاجة دراسية أو عملية، فليه من الأساس تخلي تعلمها هدف من أهدافك؟ وطبعاً مطلوب الهدف يكون محدد بوقت، وإن كنا هنا مرتبطين بفترة الـ 12 أسبوع فعلى الأقل تأكد إن الهدف اللي هتضعه مش محتاج وقت أكتر من كده. ده بالنسبة للأهداف، لكن عشان تقدر تحقق الأهداف دي محتاج تحدد حاجة اسمها التكتيكات. ثالث مكون من مكونات الخطة معانا هو التكتيكات تاكتكس. التكتيكات ببساطة هي أفعال محددة تساعدك على تحقيق الهدف. يعني مثلا لو هدف من أهدافك خلال الـ 12 أسبوع هو إنقاص 5 كيلو من وزنك، ايه هي الافعال المحددة اللي هتقوم بيها خلال الاسبوع لتحقيق الهدف ده؟ ممكن مثلا تعمل الاتي: شرب كوب كبير من الماء قبل كل وجبة، او اكل طبق سلطة مع الوجبة الرئيسية، المشي نصف ساعة يوميا، تجنب الاكل قبل النوم بثلاث ساعات، تجنب المياه الغازية والعصائر المعلبة وهكذا. الافعال دي بنسميها تكتيكات. كل هدف تضعه في خطة الـ 12 اسبوع لازم تحدد له بعض التكتيكات اللي هتلتزم بيها لتحقيق الهدف. إذن الثلاث مكونات الأساسية للخطة هي الرؤية والأهداف والتكتيكات. تعالوا نشوف كيفية جمع المكونات دي كلها في خطة واحدة مكتوبة. لو بتفضل الورق والقلم ممكن تستخدم كشكول مخصص للخطة، ولو بتفضل حفظ الخطة بصيغة رقمية ممكن تستخدم برنامج الوورد أو حتى جوجل دوكس. المهم في صفحة جديدة هتكتب عنوان رؤيتي للمستقبل أو لفترة زمنية معينة لو حابب، ويفضل تكتب تاريخ اليوم اللي كتبت فيه الرؤية دي. بعد كده هتكتب رؤيتك في كل جانب من جوانب الحياة زي ما وضحنا. في الصفحة اللي بعدها هتكتب أهدافك للـ 12 أسبوع القادمة، وتكتب تاريخ بداية ونهاية الـ 12 أسبوع، يعني مثلا من السبت 18 يناير إلى الجمعة 10 إبريل. بعد كده في صفحة جديدة هتخطط أهدافك وتكتيكاتك لأول أسبوع. هتعمل لكل هدف من أهدافك جدول، في الجزء العلوي من الجدول هتكتب واحد من أهدافك اللي حددتها في الصفحة السابقة، ولنفترض مثلا إن أحد أهدافك هو حفظ سورة يوسف، هتكتبه في الجزء العلوي من الجدول. الصف اللي تحته هيكون ترويسة فيها كلمة تكتيكات وأيام الأسبوع ومعدل النجاح. بعد كده في كل صف هتضيف تكتيك من التكتيكات اللي انت ناوي تتبعها لتحقيق الهدف. في المثال اللي عندنا هنا ممكن من التكتيكات اللي نتبعها تكون حفظ 10 آيات جديدة أسبوعيا، وبالتالي مقابل كل يوم هتكتب عدد الآيات اللي قدرت تحفظها خلال اليوم ده، وفي نهاية الأسبوع هتجمع عدد الآيات اللي قدرت تحفظها وتقارنها بالعدد المستهدف وتدي نفسك نسبة نجاح. لو كنت حفظت 9 آيات مثلا يبقى نسبة نجاحك 90%. تكتيك آخر لتحقيق الهدف ممكن يكون مراجعة ما تم حفظه 5 مرات أسبوعيا، وبالتالي في كل يوم تلتزم فيه بالمراجعة تضع علامة صح مثلا كإشارة إنك قمت بالمراجعة في اليوم ده، وفي آخر الأسبوع تشوف عدد المرات اللي قمت فيها بالمراجعة مقارنة بالرقم المستهدف وتعطي نفسك نسبة نجاح. وهكذا ظاهر أمامك على الشاشة أمثلة أخرى، ممكن توقف الفيديو وتتفحص الأمثلة دي لفهم الفكرة بشكل أفضل. طبعا في نهاية كل أسبوع بتتأكد إنك حسبت معدل نجاحك في كل التكتيكات، وبعدها بتخطط للأسبوع التالي وبتستمر على هذا الحال حتى نهاية الـ 12 أسبوع. في هنا بعض النصائح والملاحظات المهمة. أولا، خلال كل أسبوع أنت مش محتاج تفكر غير في أدائك خلال الأسبوع الحالي، ما تشغلش بالك بالنتيجة النهائية. لو ركزت في كل أسبوع بشكل مستقل، الوصول للنتيجة النهائية وتحقيق الهدف بإذن الله هيكون مسألة وقت ليس إلا. ثانيا، لو في آخر الأسبوع لقيت معدل نجاحك في تنفيذ التكتيكات أكبر من 80%، فأنت بإذن الله في طريقك لتحقيق الهدف. لو كان معدل نجاحك ما بين 60 و80%، فأنت محتاج تشد حيلك وتجتهد شوية، ولو معدل نجاحك أقل من 60%، فأنت محتاج تراجع نفسك. بمعنى، لو لقيت نفسك مش قادر تحقق معدل نجاح جيد في هدف معين، فإما إنك تغير في التكتيكات اللي أنت بتتبعها لتحقيق الهدف ده، يعني تحذف أو تستبدل تكتيكات معينة، أو إنك ببساطة تعدل أو تحذف الهدف نفسه خلال ما تبقى من فترة الـ 12 أسبوع وتركز على باقي الأهداف. طبعا ده بافتراض إن النجاح بنسبة 50% غير كافي أو مرضي بالنسبة لك، لكن لو كان كافي خلاص استمر. وده قلنا للنصيحة الثالثة. ثالثا، ودي أهم نصيحة، معظم الأهداف اللي بنسعى لتحقيقها في الحياة الفشل فيها نادرا ما بيكون فشل كلي. يعني ممكن لو طالب رسب في امتحان وجاب أقل من 50% ده هيخليه يعيد الدراسة والامتحان من البداية، لكن في الحياة هدف زي حفظ صورة أو إنقاص وزن أو ادخار مبلغ أو العمل على مشروع، لو حققت فيه أقل من 50% ده مش معناه إنك رسبت وهتعيد من الأول. حفظ نصف صورة أو ادخار نصف مبلغ هو نجاح وأفضل من عدم المحاولة من الأساس، بل وحتى الطالب اللي رسب لما يعيد الامتحان هيكون عنده قدر من المعرفة والخبرة تساعده على تحقيق نتيجة أفضل في المحاولة التانية. يعني بكل الأشكال أنت بتستفيد من فشلك طالما أنك بتتعلم منه. دي كانت بعض النصائح البسيطة المهمة عشان تساعدك على النجاح في أسلوب الـ 12 أسبوع. وهنا يأتي سؤال، بعد انتهاء الـ 12 أسبوع تعمل إيه؟ ده اللي هنعرفه في الفكرة القادمة. الفكرة الثالثة بعنوان الأسبوع 13. بعد انتهاء فترة الـ 12 أسبوع وفي الأسبوع 13 محتاج تعمل 3 حاجات. أول حاجة، مراجعة وتقييم الـ 12 أسبوع الماضية. بانتهاء الـ 12 أسبوع أنت كده كملت دورة تخطيط كاملة، فمن المهم مراجعتها وتقييمها قبل الدخول في دورة تخطيط جديدة. هتخصص صفحة جديدة للمراجعة والتقييم، هتبدأ بكتابة الإيجابيات، الأشياء التي سارت على ما يرام، اللي أنت سعيد بأنك أنجزتها أو أي إيجابيات أخرى. بعد كده هتكتب السلبيات، الأشياء اللي فشلت أو لم توفق فيها، ومهم هنا أنك تكتب أسباب الفشل من وجهة نظرك. آخر وأهم حاجة هتكتبها هي الدروس المستفادة، هتكتب الحاجات اللي تعلمتها من التجربة واللي المفروض تفيدك أو تاخد بالك منها في الـ 12 أسبوع القادمة. ده بالنسبة لخطوة المراجعة والتقييم. تاني حاجة المفروض تعملها خلال الأسبوع 13 هي الاحتفال. لو حققت أي نجاح في أي هدف من أهدافك خلال الفترة الماضية، احتفل بالنجاح ده، كافئ نفسك بفسحة أو بشراء حاجة كان نفسك تشتريها، بافتراض طبعا أن ده مش هيسبب لك أي مشكلة مادية. وحتى لو مش هتحتفل بمكافأة نفسك، على الأقل احصل على بعض الراحة، 3 أو 4 أيام من الراحة مهمة ومفيدة قبل ما تدخل في دورة جديدة من السعي وراء أهدافك. ثالث خطوة هتعملها في الأسبوع 13 هي التخطيط لفترة 12 أسبوع جديدة. يفضل هنا تعيد كتابة رؤيتك مرة أخرى. من الوارد أن الخبرة والمعرفة اللي حصلت عليها خلال الـ 12 أسبوع الماضية تخليك تعمل بعض التعديلات في رؤيتك للمستقبل، وحتى لو مفيش أي تعديل برضو يفضل تعيد كتابة رؤيتك مرة أخرى عشان تذكر نفسك بيها بشكل أفضل قبل تحديد أهدافك للفترة الجديدة. وعلى أساس الرؤية اللي كتبتها دي هتحدد عدة أهداف يمكن تحقيقها خلال الـ 12 أسبوع القادمة، وبعدها تتابع تنفيذ أهدافك بالطريقة اللي عرضناها حتى انتهاء فترة 12 أسبوع جديدة وهكذا. لاحظ إن السنة فيها 52 أسبوع، لو قسمتهم على 13 الناتج هيكون 4، يعني تقدر تقوم بالعملية دي 4 مرات في عام واحد. لكن طبعا ما تربطش نفسك ببداية ونهاية العام أيا كان التوقيت اللي هتشوف فيه الفيديو. لو عجبك الأسلوب ابدأ في تطبيقه فورا. الفكرة الرابعة بعنوان ماذا عن دفتر الإنجاز؟ اللي شاف منكم فيديو تخطيط العام الجديد أو لو كنت من المشتركين في كورس التخطيط وشاهدت دروس فصل دفتر الإنجاز، فأنت ممكن تتساءل الآن وتقول هل معنى الكلام اللي قلناه اليوم إن التخطيط للعام اللي شرحناه في دفتر الإنجاز فيه مشكلة وفيه العيوب اللي ذكرناها في بداية الفيديو النهاردة؟ الإجابة هي لا، لأن الطريقة اللي خططنا بها الدفتر تلافينا فيها العيوب اللي الكتاب ذكرها. يعني بداية احنا لم نكتفي بكتابة اهداف العام فقط، اللي عملناه اننا استخدمنا اهداف العام لتحديد اهداف على مستوى الشهر، وبالتالي انت من اول شهر هيكون عندك اهداف لازم تحققها بنهاية الشهر، فمش هيكون في داعي للتسويف والتراخي لانك بالفعل عندك اهداف انت مطالب بتحقيقها على المدى القصير. يعني احنا لم نخسر فوائد التخطيط لفترة زمنية قصيرة اللي بيطرحه كتاب اليوم. كمان احنا نبهنا اكتر من مرة على تقليل عدد الاهداف، وقلنا نكتفي بثلاث أهداف أساسية وممكن نضيف لها لاحقا لو قدرنا نحققها، ونبهنا أكتر من مرة إن الأفضل هو العمل على الأهداف بالتوالي وليس بالتوازي لمنع التشتت، وبالتالي تجنبنا بذلك عيب التشتت وكثرة الأهداف. كمان في دفتر الإنجاز إحنا بنكتب أهدافنا بطريقة توضح مستوى التقدم في إنجازها، وإن كانت الجزئية دي ما كانتش موجودة في فيديو التخطيط المتاح على القناة لكن شرحناها بالتفصيل في النسخة المطورة من دفتر الإنجاز اللي عرضناها في الكورس. لذلك مفيش أي مشكلة في نظام دفتر الإنجاز. الكتاب بينتقد اللي بيكتفوا بوضع أهداف لعام كامل بدون خطة تقسيم ومتابعة لتنفيذ الأهداف دي على مدار العام. فلو كنت بتستخدم أسلوب دفتر الإنجاز ومرتاح معاه خلاص استمر. يؤثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوله من بورك له في شيء فليلزمه. وعلى فكرة أنت ممكن تدمج بين النظامين بسهولة، يعني في دفتر الإنجاز وفي صفحة أهداف العام ضع أهدافك ل 12 أسبوع فقط، وبدل صفحات التخطيط اليومي استخدم طريقة تخطيط الأسبوع بالجداول اللي عرضناها اليوم، أو طريقة التخطيط الأسبوعي اللي ضفناها في أول تحديث للكورس. لكن عموما لو حسيت إن النظام الجديد اللي عرضناه اليوم ممكن يكون أنسب ليك كما هو خلاص جرب. هدفي من طرح أساليب مختلفة للتخطيط هو إن كل واحد يجد الأسلوب الأنسب لعقليته وقدراته وظروفه. لازم تعرف ان مفيش اسلوب يعتبر هو الافضل والاحسن لكل الناس، ولازم تعرف كمان ان اي اسلوب بتتوفر فيه الخصائص الاتية هو اسلوب جيد وكافي انه يساعدك على تحقيق اهدافك. انه يخليك تضع اهداف محددة وواقعية وواضحة، انه يكون مرن ويسمح لك بالتعديل والتغيير على اهدافك مع اكتساب الخبرة بالتجربة، كمان يكون فيه وسيلة للمتابعة والتقييم المستمر، وانه يكون بسيط وغير معقد. لو توفرت الخصائص دي في الاسلوب اللي بتتبعه في التخطيط فاطمن انه اسلوب جيد وفعال طالما انك ملتزم باستخدامه. وفي النهاية المهم فعلا هو ان يكون عندك خطة واضحة ومكتوبة وبتعمل على تنفيذها. المشكلة الحقيقية هي انك تكون ماشي في الحياة بدون هدف او خطة او مسار واضح. لذلك هختم كلامي بمقولة لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بيقول فيها اني اكره الرجل يمشي سبهللا لا في امر الدنيا ولا في امر الاخرة. ما تنسوش تحملوا تطبيق القناة للحصول على نسخة مقروءة ومسموعة من فيديو اليوم، الرابط في وصف الفيديو. إلى لقاء قريب بإذن الله، سلام عليكم.